أو زوجتك بنتي ما دمت تدرس في الجامعة. نعم لا يجوز. القاعدة إذن كل نكاح موقت بعمل أو زمن فإنه نكاح متعة لا يجوز. وذلك أن النكاح إنما يراد للدوام والبقاء كما قال جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لو نوى أن لو نوى الزوج أن يكون النكاح موقتا، بمعنى أنه نوى أنه تزوج هذه المرأة ما دام في هذا البلد ثم إذا فارق طلقها، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه متعة، وهذا هو المذهب أنه متعة، وإذا كان متعة كان حراما. والوطء بهذا سفاح وزنا، لأنه يعتقد أنه حرام. وهذا القول له دليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل نوى أن يكون هذا النكاح إيش؟ مؤقتا. ثانيا، نكاح التحليل سبق أنه محرم سواء شرط التحليل في العقد أو نواه الزوج. قالوا: فإذا كانت نية التحليل في نكاح التحليل معتبرة فكذلك نية المتعة تكون معتبرة. والذين قالوا بالجواز قالوا إن هذا لم يذكر في العقد، هذا الشرط لم يذكر في العقد. والإنسان إذا تزوج امرأة مخير، إن شاء طلقها وإن شاء أبقاها. ثم إنه قد يكون من نيته أن يطلقها إذا غادر البلد ثم يرغب فيها ويبقيها، وهو لم يشرط عليه أن يطلق حتى نقول لا بد أن يطلق. فما دام الأمر راجعا إليه فإن هذه النية لا تؤثر، فيفارق إيش؟ نكاح المتعة. يعني نكاح المتعة إذا تمت المدة انفسخ النكاح، رضي الزوج أم أبى. أما هذا فإن نيته لا يعلم عنها أحد، وهو إن رغب أبقاها وإن لم يرغب تركها طلقها. ولا شك أن بين هذا وبين نكاح المتعة فرق، لأن نكاح المتعة قد عزم على إيش؟ الطلاق، وإذا لم يطلق ألزم بالطلاق لأنه محدد، وهذا لم يحدد وقد يرغب ويبقى. لكن هذا فيه محذور، فيه محذور. المحذور أنه خديعة للزوجة وأهلها، لأن من المعلوم أن الزوجة وأهلها لو علموا أنه سيطلق إذا فارق البلد فإن الغالب أن لا يزوجوه، وإن كانوا قد يزوجونه للمال الذي يحصلونه منه، لكن الغالب أنهم إذا علموا أنه سيطلق إذا غادر البلد أن لا يزوجوه. وإذا كان هذا هو الغالب صار إضمار الزوج هذه النية خديعة للزوجة وأهلها. ثم إنه في وقتنا الحاضر يجب منعه، حتى لو قلنا بأن هذا العقد صحيح وإضمار أنه سيطلق خديعة، لكن في وقتنا هذا يجب أن نمنعه، لأنه بدا لنا وسمعنا من غير واحد أنه صار شباب يصيدون في الماء العكر كما يقولون، يذهبون إلى البلاد الأخرى من أجل أن يتزوجوا هذا الزواج، وهذا لا أظن أحدا يقول به. حتى الذين قالوا بالجواز قالوا إذا تزوج الغريب بنية أنه يطلق إذا غادر صح، ففرق بين من يذهب لقص النكاح وبين من يذهب لغرض لكنه شقت عليه العزوبة فتزوج بهذه النية. أفهمتم الفرق؟ فالذين يذهبون الآن إلى البلاد الأخرى من أجل أن يتزوجوا مدة إقامتهم، فتجد مثلا إن راغب إن كانت الزوجة صالحة عنده يطول المقام، وإن كانت الأخرى هرب من يومه. هذا لا لم يقصده العلماء وليس موضع الخلاف، لأن كل إنسان يعرف أن هذا ذهب ليزني ثم يرجع. فمن أجل أن هؤلاء الشباب استخدموا هذا القول وركبوا التأسف من أجل أن يذهبوا إلى البلاد الأخرى ليزنوا ويرجعوا، نقول يسد الباب ويمنع. والشيء المباح كما نعلم جميعا إذا تضمن وقوعا في حرام أو تركا لواجب صار حراما، وليس الشيء المباح يبقى مباحا على كل حال بل يبقى حراما. ولذلك لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر، ولو أكل البصل من أجل أن يترك المسجد حرم عليه أكل البصل. فالمباح لا يعني أنه مباح في كل حال. ولذلك أقول وإن كنت أعتقد أن النكاح من حيث عقد ليس بباطل لأن النية مضمرة ولا يولع عنها، لكني أقول نظرا إلى أنه اتخذ وسيلة للزنا الذي لم يقل أحد من العلماء بجوازه يجب أن يمنع وأن لا ينشر هذا القول بين الناس. طيب يقول نرجع إلى كلام المؤلف، يقول رحمه الله: أو إذا جاء غد فطلقها، تزوجتك بنتي والليلة الثلاثة لكن صباح الأربعاء طلقها، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن هذا وقبته ولم يأتي في الشرع أن النكاح يراد الاطلاق. ثم قال القاعدة العامة: أو وقته بمدة بطل الكل، يعني بطل كل النكاح في كل المسائل. إذا وقته بمدة قال زوجتك 10 أيام شهر شهرين سنة سنتين فهذا لا يصح. لكن لو قال لو وقته بمدة هي مقتضى العقد، يقال زوجتك بنتي إلى أن تموت أنت أو هي، يصح ولا يصح؟ يصح، لأن هذا مقتضى عقد النكاح. متى مات الزوج أو الزوجة حصل الفراق. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن شرط ألا مهر لها، يقول بطل الشرط وصح النكاح. الجواب يأتي بعد ذكر المسائل المتعددة. إذا شرط ألا مهر لها بطل الشرط والنكاح صحيح. فماذا يجب لها في هذه الحال؟ يجب لها مهر المثل. مهر المثل أي مهر من كان مثلها في النسب والجمال والخلق والعلم وغير ذلك. فيقال مثل هذه المرأة كم يكون مهرها؟ قالوا يكون مهرها كم؟ أقول كم؟ لا 30,000. نزل يا جماعة ارحموا الشباب. نعم 10,000. 10,000 مهر مثل 10,000. نقول الآن يجب على الزوج 10,000 ريال لأن تزوجها لا مهر له. فقلنا أن الشرط باطل والعقد صحيح. وكل عقد في النكاح لا يسمى له مهر أو يسمى له مهر باطل فإنه يجب فيه مهر مثل. ومر علينا هذه القاعدة أظن: متى بطل المسمى وجب مهر المثل. أو يأتينا. إذن النكاح صحيح والشرط باطل ويجب لها مهر المثل. هذا هو المذهب. القول الثاني في المسألة أن النكاح غير صحيح لفوات شرط حل شرط الحل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإذا تزوجها على أن لا مهر عليه فالنكاح باطل لا تحل له، فإن وطئها بهذا العقد وجب لها مهر المثل بالوطء لا بالعقد، لأن العقد غير صحيح. الدليل، الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب العزيز: وأحل لكم ما وراء ذلكم، إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم، شرط، يعني أحل لكم بهذا الشرط. ومعلوم أنه إذا فات الشرط فات المشروط. صالح وين رحت معي؟ طيب، هذا دليل. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيما أحل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة تهب نفسها للرسول، فقال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أفهمتم؟ لو قلنا بجواز بصحة النكاح مع شرط انتفاء المهر لكان هذا هو الهبة تماما، هذا هو الهبة. والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. والهبة لا تصح إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ إلا بشيء، إلا بمهر، حتى انتهى إلى أن يكون مهرها أن يعلمها القرآن، أن يعلمها ما معه من القرآن، فلا بد من مهر. وكلام الشيخ رحمه الله هو الصواب. وبناء عليه لو وقع هذا النكاح بهذه الصفة: زوجتك بنتي فقال قبلت بلا مهر، نقول لا عقد، لا عقد، ويجب أن يفرق بينهم. المذهب ماذا يقولون؟ يقول: العقد ثابت وصحيح وعليه مهر المثل. طيب، هذه واحدة. قال: أو لا نفقة، اشترط الزوج أن لا ينفق عليها. ومعلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا عقد عليها وتسلمها، وجب عليه أن ينفق، لكن الرجل قال: أنا شرط أن لا أنفق عليها، فقبلت، فالنكاح صحيح، النكاح صحيح، لأن هذا لا يعود إلى نفس العقد، ولكن الشرط غير صحيح. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ذكر هذا في خطبة حجة الوداع. فإذا أسقط، إذا أسقط فهذا مخالف للحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة فإنه لا يصح. واضح؟ إذن إذا شرط أن لا نفقة وتم العقد ثم طالبته من الغد بالنفقة فقال إنه شارط أن لا نفقة عليه، ماذا نقول؟ يلزم بالنفقة، يلزم بالنفقة. كذلك أيضا هناك مع الدليل تعليل، التعليل أن هذه المرأة أسقطت حقها قبل ثبوته. متى تثبت النفقة؟ بعد هذه أسقطها قبل ثبوتها فلا يصح. طيب، لو أنه بعد العقد ورأت الزوجة أن زوجها سوف يطلقها وخافت أن يطلقها فقالت له: يا رجل أبقى عندك بلا نفقة، فوافق يجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز لأنه اسقاط للحق بعد ثبوته. لكنهم قالوا رحمهم الله لو عادت فطالبت وجبت لها النفقة، تجب لها النفقة لأن المستقبل لها الحق أن تطالب به، وهذا صحيح إلا إذا وقع ذلك على وجه المصالحة بأن خيف الشقاق بينهما أي بين الزوجين، ثم تصالحا على ألا نفقة، فهنا يلزم عدم النفقة لأن هذا فائدة المصالحة. لو قلنا إذا تصالحا على عدم النفقة فلها أن تطالب بالنفقة بعد ذلك أصبح الصلح إيش؟ لغوا لا فائدة منه. الخلاصة إذا شرطت ألا إذا شرطت شرط الزوج ألا نفقة قبل العقد ثم عقد على هذا الشرط فالعقد صحيح والشرط باطل. إذا أسقطت المرأة نفقتها بعد العقد فالإسقاط صحيح لكن لها أن تطالب عن المستقبل. إذا جرى ذلك بينهما صلحا بأن خيف الشقاق بينهما وتصالحا على ألا نفقة فهنا إيش؟ ليس لها أن تطالب بالنفقة لأنه جرى الصلح عليها، فليس لها أن تطالب لأن فائدة الصلح أن يمضى ويثبت، وإذا لم تمضي ولا تثبت فأي فائدة في الصلح؟ قالت أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، اشترطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها، الشرط باطل والنكاح صحيح. لماذا يبطل الشرط؟ لأنه عدوان على ضرتها. رجل عنده زوجة وتزوج أخرى، القسم بين الأولى والثانية يكون بالتساوي يوم لهذه ويوم لهذه، لكن هي عند العقد قالت بشرط أن تقسم لي يومين ولها يوم ولها يوما، ماذا نقول؟ الشرط غير صحيح، الشرط غير صحيح لأنه عدوان في حق المرأة السابقة فيكون باطلا لقول الله تبارك وتعالى ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، فيكون الشرط باطلا. ويلزم بأن يقسم لها إيش؟ مثل ضرتها بالعدل. إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرتها الله غريب، المؤلف يقول ما يصح، لا بس المؤلف يقول ما يصح. طيب يقول أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، المؤلف يقول لا يصح هذا الشرط. لكن هل يمكن أن تشترط امرأة أن يقسم لها أقل من ضرتها؟ نعم يمكن. تكون امرأة مثلا لها عمل، لها عمل وتقول اقسم لي يوما من ثلاثة أيام وثلاثة أيام لك، ووافق على هذا، فنقول الشرط غير صحيح، الشرط غير صحيح والنكاح صحيح. لكن سليما أبى أن يكون هذا الشرط صحيح، وقال يجب أن يكون صحيحا لأن حق استمتاع الزوج بالزوج، لأن استمتاع الزوج بالزوجة حق للزوج، فإذا أسقطه فقد أسقطه هو بنفسه، وهي لها غرض صحيح في أن يقسم لها أقل من ضرتها. كما مثلنا امرأة مدرسة أو خياطة أو ما أشبه ذلك لها عمل، لا تريد أن يأتي هذا الزوج لها كل يوم بعد يوم، تريد أن لا تشاهد إلا بعد ثلاثة أيام، فيقسم لها أقل من ضرتها. والذي يظهر لي أن هذا الشرط صحيح، أن يقسم لها أقل من ضرتها، لأنه لغرض صحيح للزوجة، والزوج هو الذي أسقط حقه من المعادلة بين الزوجات. قال: أو شرط فيه خيارا، شرط الزوج فيه خيارا. طيب المسألة الأولى اللي نرجع لها، لو أن الزوج شرط على الزوجة الثانية أن يقسم لها أقل من الأولى، الزوج هو اللي شرط الآن، لأن كلام المؤلف الأول الزوجة ولا الزوج؟ الزوج. نعم، إذن ما يحتاج استدراك. قال: أو شرط فيه خيارا، شرط الزوج فيه خيارا، فإن النكاح لا يصح. طيب ولو شرطت الزوجة خيارا يصح أو لا يصح؟ امرأة خطبها إنسان وقالت لا مال لكن لي الخيار، فعقد على هذا الأساس وحددوا الخيار بشهر، قالت لي الخيار لمدة شهر لتنظر هل الرجل حسن الأخلاق حسن المعاملة أو لا، فأعطاه الشر، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن النكاح عقد لازم وليس فيه خيار مجلس، فلم يكن فيه خيار شرط، أليس كذلك؟ النكاح عقد لازم وليس فيه خيار مجلس، فلا يكون فيه خيار شرط. كذلك لو أنه هو شرط الخيار، قال أتزوجها لكن لي الخيار لمدة شهر، يبي ينظر عن حال المرأة هي صالحة ولا غير صالحة، يصح ولا يصح؟ لا يصح. طيب هل له أن يطلق إذا لم يرغب فيها؟ نعم نعم. هل لها أن تطلق هي إذا لم ترغب فيه؟ لا. إذا قال قائل كونها تشترط الخيار، المرأة يعني تشترط الخيار، واضح أن فيه فائدة، إذ لو لم تشترط لم تتمكن من فراق الزوج، لكن الزوج كيف نقول لا يشترط الخيار وهو له أن يطلق بدون خيار؟ الفرق أنه إذا شرط الخيار استرد المهر، كالخيار في البيع، إذا شرط الخيار في البيع ثم إن المشتري رد السلعة إيش؟ يرجع بالثمن. هذا إذا شرط الخيار فإنه إذا رغب فيه يرجع بالمهر، وإلا فلا فائدة بالنسبة للزوج، لأن الزوج إن لم يختر وش يسوي؟ يطلق وينتهي الموضوع. المرأة أيضا يصح أن تشترط الخيار من باب أولى، لأن المرأة قد تغتر بمظهر الخاطب فيكون ذئبا في جلد شاة، وهذا واقع، وما أكثر النساء اللاتي يقولن إنهن رغبن في الخاطب بناء على مظهره وما يسمع عنه، ثم صار من أسوأ عباد الله في المعاملة، فتقولها بشرط الخيار، أخشى أن أغتر مثل ما اغترت البنت الأخرى. المذهب لا يجوز، الشرط فاسد ولا خيار لها، والقول الراجح أن لها الخيار، القول الراجح أن لها الخيار، لأن هذا حق. لزوم النكاح حق للزوجين، فإذا أسقط أحدهما حقه من اللزوم فلا مانع. والمسألة تحتاج النساء إليها. طيب إذا قال قائل المرأة ضعيفة وسريعة العاطفة، ربما لو يسيء الزوج إليها أدنى إساءة قالت إيش فسخت النكاح، نقول كون تشرط الخيار يكون دبوس معلق على رأسه، ما يقدر يسيء المعاملة إذا كان راغباً فيها أبداً، بل يمسح لها الأرض حتى لا تطع على التراب، أليس كذلك؟ ولا يمكن أبداً أن يسيء المعاشرة. لو قدر أنه فرط منه لغضب، يعني غضب وفرط منه أنه أساء، وقد الآن ما أريد البقاء، فسيبذل الغالي والرخيص حتى إيش؟ حتى يرضيها. كذلك أيضا تحتاج المرأة إلى هذا الشرط إذا كان يريد أن يسكنها في بيته، في بيت أبيه وأمه، فتقول لي الخيار. ليش؟ لتنظر معاملة أمه وأبيه لها، لأن كثيرا من الوالدين مع الأسف إذا رأيا أو إذا رأى كثيرا إذا رأى أن علاقة الزوج بزوجته قوية حسدوها وأصابتهم الغيرة حتى يطلق امرأته، وهذا ما أقوله يعني فرضا هو واقع. فتقول أنا بنظر، إن رضيت البقاء مع أهلك فهذا المطلوب، وإلا فلي الفصل. فهذا شرط لغرض صحيح ومفيد أيضا. فتبين الآن أن القول بأن شرط الخيار لكل من الزوجين على الآخر جائز ولازم وصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا شرط الخيار فلا بأس. نعم. صحة شرط الزوج. نعم. ثم اشترط من الشهر ووضعها في الشهر واستمتع بها، ثم في هذا الشهر قال والله خلاص راها، استرد المهر وكان قد وضعها. نعم. ما في إشكال، مثل ما لا ظهر بها عيب. لكن الفرق أن العيب عيب لم يشترط، وهذا حق اشترط فرضه على الزوجة وأوليائه. وما يظن هي راضية، هي راضية كما لو كان بها، لو وجد بها عيبا، العيب يخالف مقتضى العقل، فله الخيار والمهر يرجع بها على من غرر إذا لم يكن إذا أحد غرر. نعم. نعم. لا يحتج أصحاب لحمة عائشة. نعم. لا، نكاح المتعة مؤقت، مشروط في العقد إنه 10 أيام، شهر، سنة، ما يخالف. قال يا خير لا بأس، العقد تام الآن، ما قال إني بطلق في هذا الشهر. نعم. وإذا مضى الشهر وهو ما اختار يبقى النكاح لازم. نعم. إذا تعقد عليها ولم يتمكن منها، يعني نقول هذا. نعم. ما قلنا هذا. يعني إذا عقد عليها. قلنا إذا عقد عليه وتسلمها. هذا هو. إذا لم يتسلمها ننظر هل العرف جرى بأن هذه المدة لا يتسلمها؟ إن كان الأمر كذلك فليس لها نفقة. أما إذا كان العرف لم يجي بذلك وقال أهل الزوجة يلا يا رجل تفضل، لكن أبى، فعليه النفقة. السؤال الإنسان عنه يا محمد جيد. الآن إذا اختار قبل الدخول، إذا اختار الفسق قبل الدخول وقد شرط الخيار، فلا يلزمه نصف المهر ولا إشكال فيها. بقينا إذا جامع، فقد قلنا إنه يسترد المهر، لا يلزمه لأنه شرط الخيار قياسا على البيع والشراء إذا اختار المشتري أن يفسخ فإنه يرجع بالثمن. لكن الآن تبين لي أنه يحتاج إلى نظر وتحرير، لأننا قد نقول إن استقرار المهر بالنكاح أو بالجماع يحصل ولو بلا عقد كوطء الشبهة مثلا، وحينئذ نقول إنه إذا فسخ فإنما يلزمه مهر المثل بهذا الجماع، إلا إذا كان مهر المثل أكثر مما بذل فلا يلزمها أن تسلم له فلا يلزمه مهر المثل. تصورت المسألة الآن؟ طيب، إذا طلق الزوج الذي اشترط الخيار قبل الدخول، يعني قبل الجماع والخلوة، فليس عليه شيء، مع أنه لو طلق لازمه نصف المهر. إذا كان الخيار بعد الجماع، فقد قررنا أولا أنه إيش؟ يسترد المهر إذا كان قد سلمه، قياسا على إيش؟ قياسا على البيع. فإنه إذا شرط الخيار ورجع المشتري استرد الثمن. لكن الآن تحتاج المسألة إلى تحرير. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقال استقر المهر بإيش؟ بالوطئ. وإذا كان المهر يستقر بوطئ الشبهة الخالي من العقد فكيف لا يستقر بهذا العقد؟ فيستقر المهر لمن؟ للزوجة ولا يرجع. لكن إذا اختار الفصل، هل نقول إن المهر الذي أعطاها يستقر كله سواء كان بقدر مهر المثل أو أكثر، أو نقول لما فسخ العقد تبعته أحكامه ويرجع المهر الذي سلمه للزوجة إليه ويلزم بمهر المثل بناء على أنه جامعها؟ هذا يحتاج إلى تحرير إن شاء الله، ونرجو أن نوفق في الصواب. نعم نعم يا أخي. قلنا بنكاح المتعان إذا شرط مدة، يعني خلال يموت الزوج يجوز. نعم. إذا شرط مدة بعيدة من 100 سنة. ما ندري، يمكن إيش؟ فيه ناس عاشوا إلى أكثر من 100 سنة. أما سمعت برجل له 104 سنوات تزوج امرأة ما أدري عليها هي بكر أو غير بكر وجاءه أولاد؟ ما سمعت بهذا؟ وأظن الجمعة عنده ناس أعمارهم طويلة، أليس كذلك؟ أنت قلت لي قبل مدة إنهم يشترطون على الزوج إنه يأتي أهله 6 مرات باليوم. نعم؟ منهم قالوا على النور، أي أنت خلفه. على كل حال يمكن أن يبقى 100 سنة، وعلى كل شيء قدير. نعم. إذا اشترطت الخيار ثم رفضت زوجها بعد الدخول، ينفسخ العقد مطلقا؟ ينفسخ إيه؟ لا، هي تقول فسخت لا بدون طلاق، ما تحسب من الطلاق. اشترط عليها، اشترط الزوجة أن يقدم لها أقل من ضرتها. لا، أو هو يقول لي اشترط. نعم، بعد الزواج أعطت الزيادة. ها؟ بعد الزواج أعطت المهر الزيادة، فهل له ذلك مثل النفقة؟ نحن زوج شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها لأنه يحب الأولى. بعد العقد طالب بحقها. أي نعم، لها الحق، لها الحق، إلا كما قلت لكم إذا وقع على سبيل المصالحة لا. نعم يا وليد. ها؟ أنا ما قال نسقاط الحق قبل الوثيق؟ كيف؟ ما قال نسقاط الحق قبل الوثيق؟ أجي حق القسم ما في العقد. إيه، لكن الزوج الآن اشترط انه يقسم لها اقل من بدقه وفي العقد وافقت على هذا ما هو قبل ثبوته. نعم النفق واجب والنفق تتجدد كل يوم. نعم يا وليد ايش؟ نعم نعم كما ذكرت يا شيخ هذه المدة الرجل ما يدري ولا يكحل وقلت يا شيخ في بس يمكن يعني يفعل هذا مدة معينة عشان يبين يعني هل يعني ما في شيء هو اللي يختار يختار يعني مدة معينة يا شيخ يعني انت ترى انه لابد ان يكون الخيار محدد يعني محدد. نعم مطلقا لا يعني لو قلنا بانه يجب ان يكون محددا كان له وجه له وجه لئلا تبقى كما أشرت إليه تبقى دبوس معلق على رأسه أنه يتحرك ويسأل المعاملة يعني لو قيل بالتحديد لكان له وجه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح فصل وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط بها خيارا أو إن جاء بالمهر بوقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الشروط في النكاح تنقسم إلى أقسام إلى صحيح وفاسد والفاسد ينقسم إلى فاسد مفسد وفاسد غير مفسد. يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل وإن شرطت أن لا مهر لها إن شرط الزوج أن لا مهر لها فالنكاح صحيح والشرط فاسد وفي هذه الحال يجب لها مهر المثل لأنه لا بد من مهر وذلك لأنه لو تم هذا الشرط لكان هذا العقد بمنزلة الهبة ولا يجوز عقد النكاح بمنزلة الهبة بالهبة إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك نقول إن هذا لا يصح الشرط. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا شرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل لا يصح فيكون هذا الشرط من القسم المفسد يعني من القسم الفاسد المفسد وما ذهب إليه الشيخ فهو الحق لأنه إذا شرط أن لا مهر لها فقد صار العقد عقد هبة بلا شك وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن الله تعالى قال في كتابه العزيز وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وهذا لم يبتغي بماله فلا تحل له. كذلك شرط ألا نفقه فإن الشرط غير صحيح والنكاح صحيح لماذا لا يصح إذا شرط ألا نفقة لها؟ قالوا لأن هذا يخالف مقتضى العقد لأن الله تعالى أوجب للزوجة على زوجها أن ينفق عليها وأعلن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع فقال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا أسقطه فإن الشرط يكون لاغيا لمخالفته مقتضى العقد. وقيل إنه يصح الشرط لأن المرأة ربما تريد زوجا تسكن إليه ويسكن إليها وهي قد أغناها الله لا تحتاج إلى نفقة لكن تريد أحد يؤنسها، وهذا غرض شرعي مقصود. وعلى هذا القول لو رجعت وطالبت بالنفقة فهل تجب لها النفقة؟ قيل إنها تجب لها النفقة لأن النفقة تتجدد كل يوم بيوم، والصحيح أنه ليس لها المطالبة، لأننا لو قلنا إن لها المطالبة لم يكن هناك وفاء بالشرط، والزوج ربما يكون تزوجها على هذا الشرط لأنه ليس عنده قدرة على الإنفاق، فكيف يقال إنها لها أن تطالب فيما بعد؟ فالصواب أن الشرط صحيح إذا كان هناك غرض واضح وأنه ليس لها إيش؟ أن تطالب بالنفقة في المستقبل. شرط أن يقسم لها أقل من ذرتها أو أكثر، فالشرط غير صحيح. أما إذا شرط أن يقسم أو شرطت هي أن يقسم لها أكثر من ذرتها فلا شك أن الشرط فاسد، لأن في هذا اعتداء على حق الأخرى، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فمثلا إذا كان عنده زوجة سابقة واشترطت الجديدة أن يقسم لها أكثر منها بأن يعطيها يومين والأولى يوما واحدا، فهذا عدوان، ولا يمكن أن نقول إن هذا الشرط صحيح، بل هو شرط فاسد، ولا تطالبه بأكثر مما يجب لها من القسم. إذا شرط هو أن يقسم لها أقل من ذرتها فظاهر كلام المؤلف أن الشرط غير صحيح، أنه شرط باطل ولا يلزمه، والصحيح أنه شرط صحيح. وجه ذلك أن هذه المرأة لها أن تسقط القسم بدون شرط كما فعلت أم المؤمنين سودة بنت زمعة حين أسقطت قسمها ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، والحق لها. ثم هو أيضا قد يحتاج إلى هذا فتكون المرأة محتاجة إلى زوج ويقول أنا لا أريد أن أقسم لك كما أقسم لأم أولادي، أقسم لك أقل بأن يكون لأم أولاده يومان ولها يوم، أو يقول اجعليني في حل من القسم مطلقا متى شئت جئت إليك. فالصواب أن هذا جائز، لأن العدل في القسم حق لمن؟ للزوجة، فإذا أسقطت فهو حقها، فهذا لا ينافي كتابا ولا سنة. نعم. إذن قوله أقل من ذرتها ما هو الصواب؟ أنه صحيح، أو أكثر أنه غير صحيح لما فيه من العدوان. أو شرط فيه خيارا، والأولى أن نقول أو شرط فيه خيار، بس يعكر على هذا أن خيارا بالنصب، فيتعين أن تكون شرط مبنية لما سمي فاعله. فمن الذي يشترط فيه الخيار على كلام المؤلف؟ الزوج. والحقيقة أن الزوج لا حاجة له إلى شرط الخيار، اللهم إلا أن يقال إن له شرط الخيار فيما لو تنصف المهر بأن طلقها بأن اختار الفراق قبل الدخول فليس لها نصف المهر. أما إذا كان المهر قد دخل بها أو تم المهر فهنا لا يحتاج إلى شرط الخيار. ليش؟ لأن له أن يطلق. لكن هي إذا شرطت الخيار فالمذهب لا يصح. إذا شرطت الخيار، والصحيح أنه إذا كان لها فيه غرض صحيح فهو صحيح. كيف؟ إذا قالت إنها تقبل أن تتزوجه، لكنها قد سمعت أن هذا الرجل سيء الملكة واشترطت الخيار، هذا غرض صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه قد يكون الأمر كذلك ولا تريد أن تبقى معه. أو شرطت عليه إذا كان يريد أن تبقى مع أهله أن لها الخيار فيما لو لم تتفق مع أهله، فهذا غرض صحيح. فالصواب أن يقال أما الزوج فلا وجه لاشتراط الخيار لأن الأمر بيده، وأما الزوجة فالصحيح أن لها أن تشترط الخيار لأنها قد تحتاج إلى هذا. طيب إذا اختارت الفسخ، فإن كان بعد الدخول فمهرها بحاله، وإن كان قبل الدخول فليس لها مهر. والمراد بالدخول هنا الخلوة والجماع. قال أو إن جاء بالمهر في الوقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. شرطت هي على الزوج إن جاء بالمهر في خلال شهر وإلا فلا نكاح بينهما. يقول المؤلف إن هذا الشرط غير صحيح، والنكاح إيش؟ صحيح. وماذا تفعل إذا لم يأتي به في الوقت المحدد؟ يبقى في ذمته، يبقى في ذمته، وتطالبه به لدى القاضي ويحكم له بوجوب الدفع. فلا نعم، بطل الشرط وصح النكاح. فإن قال قائل ما دليلكم على أن من الشروط ما يبطل ولا يبطل؟ ما هو الدليل على أن من الشروط ما يبطل ولا يبطل؟ لماذا لا نقول كل شرط باطل فإنه يبطل؟ فالجواب أن دليل على هذا حديث بريرة رضي الله عنها، فإن بريرة جارية مملوكة كاتبها أهلها على 9 أواق من الفضة، يعني قالوا لها إن جئت إلينا 9 أواق من الفضة فأنت حرة. جاءت إلى عائشة تستعينها، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أنقدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها وأبوا، قال ما يمكن الولاء لنا. فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال لها خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فاشترتها على هذا الشرط، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط وصحح العقد الذي هو البيع. فهذا يدل على أن أنه يمكن أن يوجد شرط فاسد ولا يفسد العقد. والغالب أن الشرط الفاسد الذي لا يفسد هو الذي يعود إلى وصف العقد لا إلى ذات العقد، أما ما يعود إلى ذات العقد فهذا لا يمكن أن يصحح العقد معه، وأما ما يعود إلى وصف فيقال بطل الوصف وصح العقد. إذا بطل الشرط، فهل لمن له الشرط أن يفسخ؟ نقول أما في عقد المعاوضات فنعم، في عقد المعاوضات له أن يفسخ إذا كان ممن يجهله ذلك. مثاله رجل باع سلعة السلعة مثل إيش؟ مثل إيش يا ماجد؟ سيارة باعها بثمن مؤجل غير محدد، فالعقد صحيح ولا غير صحيح؟ نشوفها. الثمن معلوم، لكن وصف الثمن الذي هو الأجل مجهول. فالعقد الأخ صحيح، والشرط غير صحيح، لأنه أجل بأجل غير معلوم. لو أن هذا الذي شرط التأجيل إلى أجل غير معلوم، وقلنا التأجيل هذا غير صحيح ويجب أن تسلم الثمن نقدا، قال أنا ما عندي شيء، هل له أن يفسخ؟ الجواب نعم، إذا كان جاهلا، لأنه فات غرضه، والرجل ليس بمعاند حتى نلزمه بما التزم به، بل هو جاهل. فنقول لك الآن أن تفسخ، لما كان الأجل الذي كنت اشترطته فات عليك فلك أن تفسخ، لأنه جاهل. أما في مسألة النكاح فلا يمكن أن نقول له الفسخ، لأن عقد النكاح ليس معاوضة محضة، يعني لا يقصد به المال قصدا أوليا. ما المقصود بالنكاح؟ الاستمتاع وطلب الأولاد والتحصين الفرج وما أشبه ذلك. فنقول من فاته شرطه فإنه يلغو عليه وليس له الفسخ. طيب، يقول رحمه الله: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية. فإن له الفسخ إن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ. طيب، إذا تزوجها ولم يشترط أنها مسلمة فبانت كتابية، فكلام المؤلف يدل على أنه لا فسخ له. ليش؟ قال لأن الكتابية يجوز نكاح، ما فات على الشيء، وكونها مسلمة وصف زائد على أصل النكاح، فليس له الخيار، فلا يرجع بالمهر على ولي المرأة ولا على المرأة. طيب، إذا قال قائل: الأصل أن النساء في بلاد الإسلام إيش هن؟ مسلمات، ما يحتاج شرط. لو أن الزوج مثلا أراد زوجها الرجال، قال: تعال، هي بنتك يهودية ولا نصرانية ولا مسلمة؟ إيش يقول؟ يبي يطلق لين يصل الغم، ويقول: خلاص ما أنا مزوجك، تسعى بنتي يهودية ولا نصرانية؟ سبحان الله. على كلام المؤلف، إذا لم يشترط أنها مسلمة فبانت كتابية، ما له شيء، النكاح صحيح ولا له شيء، وهذه مشكلة دي. لكن هذا القول لا شك أنه من أضعف الأقوال، لأن الأصل في البلاد الإسلامية أن من فيها فهو مسلم. طيب، إذا قال قائل: البلاد هذه فيها مسلمون وكتابيون، وتبين أن الزوجة كتابية، هل له الفسخ؟ نقول: هل الأب الذي زوج هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ إذا قال مسلم قلنا معناه أن البنت مسلمة. إذا قال كتابي، حينئذ نقول لا بد أن يشترط الزوج أنها إيش؟ أنها مسلمة، لأن الأصل في الكتابي أن يكون أهله كتابيين. ومثل ذلك لو غلب على البلد كون أهلها كتابيين، فلا بد من الشرط، لا بد من الشرط، تغليبا لمن؟ ليش؟ للأكثر. أما بلاد مسلمة نقول إذا تزوج وتبين المرأة هذه مثلا ذهبت إلى أمريكا ولا إلى بلد آخر وتهودت أو تنصرت، نقول ليش ما شرطت؟ هذا ما بصحيح. طيب، إذا شرطها بكرا فبانت ثيبا، له الفسخ أو لا؟ انتبهوا يا جماعة، شرطها بكرا فبانت سيبا. نعم له الفسخ. لماذا؟ المرأة اللي تكون بكر ليلة الزفاف تكون في الليلة الثانية إيش؟ ثيبة، ما فات شيء. نقول قدر إنك ما أتيتها الليلة، قدر إنك أتيتها البارحة، فهي الآن ثيبة. نقول لا، بينهما فرق. أولا كونها ثيبا يحتمل أنها من زوج سابق في نكاح صحيح، ويحتمل أنه من فاحشة ما ندري، ويحتمل أنها مكره فتعذر بالإكراه، لكن ربما يقع في قلبها تعلق لهذا الزوج الذي فعل فيها الفاحشة. المهم إذا شرطها بكرا فبان ثيبا فله الفسق. والفائدة من قول له فسق أنه يرجع بالمهر على من غر من الزوج، من الولي أو الزوجة، إذا لم يشترطها، إذا لم يشترط أنها بكر، ولم يعرف أن المرأة قد تزوجت ثم دخل عليها ووجدها ثيبا، هل له الخيار؟ لا، على كلام المؤلف لا، ما له خيار. لماذا لا يشترط؟ وهذه أيضا مشكلة. يعني هل نقول من اللائق عندما يقول الولي زوجتك بنتي أن يقول الزوج هي بكر ولا غير بكر؟ أشوفوا جماعة أبدا مو من اللائق. لو قال هذا ما زوج على طول، تسأل هي بكر ولا بكر غير بكر، هل بلغك أنها تزوجت أو أنت متهم إياها؟ لكن مع ذلك يقول لابد أن يشترط أنها بكر. والصحيح أنه إذا بانت ثيبا فله الفسق. ولكن لو جاءنا الزوج يسأل يقول أنه تزوج امرأة على أنها بكر ثم وجدها ثيبا، فهل تشيرون علي أن أفارقها أو أن أبقيها؟ لأنه سوف يدور في فكرها أشياء كثيرة. فالجواب أن نقول إذا كانت المرأة صالحة وقد أعجبتك فلا تفرط فيها، وزوال بكارتها له احتمالات كثيرة، قد تكون أجبرت على الفاحشة، وقد تكون هي عبثت بنفسها حتى زادت البكارة، وقد تكون سقطت، وقد تكون يعني زلقت. المهم أن زوال البكارة له أسباب. حتى على أسوأ تقدير إذا قدرنا أنها زنت باختيارها وتابت، تحل أو لا تحل؟ تحل، لأنه زال عنها وصف الزنا. ففي مثل هذه الحال إذا استشارنا نشير عليه بالإمساك. فإن قال إن نفسي الآن عافتها ولا يمكن أن تبقى عندي، نقول الأمر واسع، طلقها، لكن يجب عليك ألا تفشي أنك طلقتها من أجل هذا، لما في ذلك من الإساءة إليها وعلى أهلها أيضا. والإنسان يجب أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه به. المهم أن الرجل إذا تزوج امرأة ووجدها غير بكر فلا خيار له إلا إذا اشترط. نعم، أو وجد أو شرط، نعم، أو شرطها جميلة ثم تبين أنها قبيحة، اشترط في العقد أنها جميلة، قال نعم جميل، دخل عليها وإذا هي مشكل ما هي جميلة، لكن هي عند أهلها جميلة يا جماعة، هي عند أهلها جميلة لكن عنده غير جميلة. نعم، يقول المؤلف إيش؟ إن شرطها فله الخيار، وإلا فلا خيار له، حتى لو بانت أقبح ما يكون فإنه لا خيار له. سبحان الله. طيب، تزوجها ثم بانت عجوزا لها 90 سنه ايش له الخيار او لا؟ ما له خيار الا ان شرط انها صغيره. هذا مشكل. ولهذا سياتينا ان شاء الله في العيوب، في عيوب النكاح ما يخالف هذا الكلام، لكن الكلام على الشروط. ومن ثم ندب الشرع الى ان ينظر الخاطب الى مخطوبته قبل العقد، من اجل ايش؟ ان يقدم عن علم وخبره، ان يقدم عن علم وخبره. هنا او نسيبه، نسيبه يعني من اهل يعني معروفين بالنسب، لانكم تعرفون ان الناس الان بنو ادم كلهم، منهم النسيب ومنهم من ليس بنسيب. النسيب هو من ينتمي الى قبيله معروفه. اشترط انها نسيبه ثم تبين انه ليس لا تنتمي الى قبيله معروفه، فيقال لا خيار لك الا اذا اشترطت انها نسيبه. وانت الان خطبت من جماعه، لماذا لم تسال عن نسبهم من قبل؟ لماذا لم تسال عن نسبهم من قبل؟ فانت الذي فرطت. طيب، مع ان القول الراجح كما سبق ان النسب ليس شرطا في صحه النكاح، وانه يجوز ان يتزوج النسيب من ليس بنسيبه والنسيبه من ليس بنسيب، او شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح كالعمى مثلا. العمى على المذهب عيب لكن لا ينفسخ به النكاح. اسمع يا رجل، فاشترط أنها بصيرة عند العقد، ولما دخل فإذا هي عمياء، له الخيار أو لا؟ لماذا؟ اشترط، اشترط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، لكنه ما اشترط، دخل عليها وإذا هي عمياء صم بكمة، لا تتكلم إلا بالإشارة، ولا تسمع إلا بسماعة، ولا تبصر. هل له الفسخ أو لا؟ المذهب ليس له الفسخ، هذا المشكلة، ليس له الفسخ. لكن هذا قول ضعيف، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه ضعيف، لكن نريد أن نصور المسألة على المذهب. دخل عليه وجدها عمية، جاء لوليها قال فلان زوجتني بنتك وهي عمية، قال ما شرط أنها مبصرة. وش الأصل؟ هل أصل أنها مبصرة؟ دخل عليها وإذا هي تبصر لكن ما تسمع أبدا، حتى تحط السماعة بالإذن ما تسمع، مش مشكلة. يقول لماذا لم تشترط أنها تسمع؟ ليس لك الخيار، ولكن الصحيح أن له الخيار كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في العلم. طيب، لا ينفسخ بالنكاح، فبانت بخلافه فله الفسخ. كل هذه الشروط عرفتم القول الراجح منها. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. المسألة صورتها جارية يعني مملوكة، تزوجها إنسان ثم إن سيدها اعتقها، فإن كان الزوج حرا فلا خيار لها لأنها لم ترتفع عليه، هي صارت حرة والزوج كان حرا. وإن كان عبدا فلها الخيار لأنها صارت أعلى منه. هذا كلام المؤلف، إن اعتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. وأصل هذه المسألة حديث بريرة، وزوجها مغيث. بريرة اعتقت، من اعتقها؟ من الذي اعتقها؟ عائشة رضي الله عنها. لما اعتقها خيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح، ففسخت النكاح وكانت تبغض زوجها بغضا شديدا، أعوذ بالله، وهو يحبها حبا شديدا. وهذا خلاف المعتاد. المعتاد أن القلوب إيش؟ شواهد، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. هذا الغالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ الجواب بلى. المهم أنها اختارت الفسخ، قالت ما بي، جعل زوجها مغيث يلحقها في أسواق المدينة يبكي يبكي يريد أن تبقى معه، قالت أبدا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليها، سبحان الله، شفع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم أحب الناس للخير، اشفع وتؤجر. شفع، قالت: والله يا رسول الله، كانت تري إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال: لا بل أشير. قالت: ما في، لا أرجع. فسخ النكاح النبي صلى الله عليه وسلم. بقينا في مغيث، هل هو حر أو عبد؟ اختلفت الروايات فيه. ففي بعض الروايات وهو الأكثر وهو المحفوظ أنه كان عبدا، أنه كان عبدا. والخيار في هذه في هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. في بعض الروايات أنه حر، لكن فيه بعض الإشكال. شيخ الإسلام رحمه الله اختار أن لها الخيار سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وعلل ذلك بأنها ازدادت صفة على صفتها الأولى. ما صفتها الأولى؟ أنها مملوكة، ما لها تصرف في نفسها. الآن تحررت فلها تصرف في نفسها، فمن أجل ذلك جعل لها الخيار. ولهذا يختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها الخيار سواء كان زوجها حرا أم عبدا. الله أكبر. نعم يحيى. دخل عليها. نعم. دخل عليها لأنها بنت. نعم. وجدها حاملة. أي نعم. نعم. لا لا يجوز، العقد غير صحيح. العقد غير صحيح. فإذا وضعت عقد عليها. نعم. هي عقد جديد. نعم. شرط أن يصل لها أكثر من ضربها أو أقل من ضربها. كيف أكثر ولا أقل؟ أقل. أقل. ثم بعد الزواج طلبت بالمساواة، هل ذلك؟ أي نعم. المذهب كما عرفت أن الشرط غير صحيح، أصلاً غير صحيح، فلا ذلك. والقول الثاني ليس لها ذلك، وهو الذي نراه، لأن الرجل ما دخل إلا على هذا الأساس. يقدم مبلغ إلى المال. ايش؟ يقدم مبلغ من المال. نعم. حتى تمسك المرأة له. نعم. ويقوم من هذا المال تجهيزها لذهبها لملابسها، فإذا جاء وقت العقد كتب في العقد مبلغ آخر يدفعه أقل من المبلغ له. فالآن في هذه الحالة المهر أو يتطلقها أو لو وجد فيها عيب يدفع المجموع كل المجموع. كل المجموع من المهر. وهذا العادة هذه يمكن قليلة، ولا المعروف عندي أنا إنه يخطب بدون شيء، لكن إذا رضيها أرسلوا شيئا يسمى الشبكة، فهمت؟ ويسمى عندنا قديما إقضاب ترقبه. إيش يعني إقضاب ترقبه؟ يعني الرجل نعم ملك القيادة. نعم نعم نعم. ها؟ نعم. لم إيش؟ نعم. لا ما قلنا هذا. الشروط سواء قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، لكن بعد العقد ما يمكن تسقط. بعد العقد لو أنه قال أسقط النفقة ما يلزمه، لكن قبل العقد ومع العقد لازم. نعم. ايش؟ هذا لا يمكن أن نفتيك به، لأن لو فتحنا هذا الباب صار فيه مفسدة كبيرة. نعم والله، بس أنا خلاص أبلطسه بصبه ما يفتح على المصاعيب. مشكل هذه، يعني لو أذننا للنساء عن هذا الشيء كل امرأة تفعل الفاحشة وتركب بكارة. إيه بعض البلاد في عالم. نعم كما أن الغالب في الشروط الفاسدة غير مفسدة أنه يرجع إلى معنى خارج، لا إلى وصف. الغالب يرجع إلى وصف، ما هو بلا ذات الشيء. لماذا قلنا الغالب يا شيخ؟ لأن ما نقدر، أخشى أن ترد علينا صورة وهي تعود إلى الوصف وتفسد، فالاحتراز طيب. نعم يا صالح. ما أقدر. إيش؟ اشترط نكاح مهر. نعم. نكاح غير صحيح. نعم. فمشان الذين قالوا لها مهر مثل تخلص من الإرادة التي ذكرنا. إيه نعم. ما يمكن، لأن أصل العقد تم، على أنه لا مهر. ولهذا نقول لو سكت عن المهر ما قدر فالنكاح صحيح ويفرض لها مهر المثل، بخلاف ما إذا شرط عدمه. محمد أقول انتهى الوقت، هذا استعينوا بالله وتوكل على الله ما فيها شيء، لا تهيبون. نعم تسميع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو القول الراجح يا إبراهيم فيما إذا شرط أن لا مهر لها؟ قول الراجح أن النكاح لا يصح. نعم. الدليل أن الله عز وجل يقول في كتابه وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم، أن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم، فجعل هذا شرطا. تعليل أحمد مو أو قل تعليل، إذا شرط عدم المهر صار النكاح هبة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب شرط عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها. نعم أقل من ضرتها. نعم رضيت. ها إيه رضيت رضيت. هي أسقط حقها. نعم هي أسقط حقها. سؤال، هل يصح أو لا يصح؟ يصح يصح. ها؟ على المذهب لا يصح. المذهب لا يصح. والقول الراجح التعليل لأنه حق الله ويسقط. لأنه حق الله فأسقط. تمام. هل له نظير من بعض الوجوه وقع من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالد. ها؟ ما جرى من سودة. نعم. من عائشة رضي الله عنها. يومها لما خشيت طلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سودة وهبت حقها من القسم لعائشة رضي الله عنها، فدل هذا على جواز إسقاط المرأة حقها. نعم تزوج امرأة يظنها بكرا وتبين أنها غير بكر، ما تقول؟ وش الماسع؟ لا حق القسم نظرت وعلى وليها تبقى ضرتها، لكن ما شرط، ما اشترط انها بك. نعم لو حقها لنفسها. نعم ارفع صوتك شوي. نعم ليس له حق، ليس له حق الفسخ. والراجح ان له الفسخ، لان الاصل عل الأصل بكارة. نعم إذا وجدها غير بكر، محمد خليل، هل الأولى أن يطلقها أو الأولى أن يلح عليها ويقول هل زنيتي، أو الأولى أن يؤولها على شيء لا لوم عليها فيه؟ أول شيء ها؟ يرجع إلى الأول يطلق، يرجع إلى زوج شيء إذا كان يعني يستمر بها بهذا الحال، يعني عنده إيش؟ إذا كان يستطيع أن يستمر معها على هذا الحال يستر عليها شيء. هو يستطيع، لكن هل الأولى أن نقول طلق لئلا تكون ديوثا، أو الأولى أن تناقشه، يناقشها الزوج ويقول ما الذي أذهب البكار، أو الأولى أن يحملها على أحسن المحامل بأنها مثلا أكرهت أو أنها عبثت بنفسها حتى زارت البكار أو ما أشبه ذلك. نعم الثالث مطلقا. نعم أنت وصلاحها وكذا، يعني ينظر القرائن، إذا كان القرائن تدل على المرأة الآن استقامت وحسمت حالها وأنها بعيدة من هذا الشيء فيحمل على أحسن المحال. طيب، وهكذا كل قول أو فعل يصدر من أخيك المسلم يحمله على أحسن المحامل ما لم يوجد قرينة قوية تدفع ذلك، هكذا جاء عن السلف الصالح رحمهم الله. طيب، ما في سؤال، أنت الآن مسؤول. طيب، ما معنى قول المؤلف أو نفي عيب لا ينفسخ بالنكاح؟ ابن هارون. نفي عيب لا ينفسخ بالنكاح، يعني إذا المذهب قسمه. أترك المذهب ما معنى كلامه؟ إذا شرط نفي عيب. نعم. لا ينفسخ بالنكاح فظاهر الخلاف فلا ينفسخ. مثل. مثل العمى. نعم. تزوج امرأة ودخل عليها فإذا هي عمياء أو عوراء أو عرجاء، هل له الفسخ؟ ها؟ فصل. نعم، وإلا فلا. تمام، هذا المذهب، وسيأتي إن شاء الله في هذا. بقي مسألة ما ذكر المؤلف وهي مهمة نذكرها الآن. لو أنها هي شرطت أن الزوج جميل أو أنه نسيب أو ما أشبه ذلك فتبين بخلاف هذا، هل لها الفسخ أو لا؟ المذهب ليس لها الفسخ، المذهب ليس لها الفسخ، ذلك لأن الجمال إنما يراد في المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. الرجل قال فيه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ولا ذكر الجمال. فإذا شرطت أن الزوج جميل ولما دخل عليها وإذا هو لا تحب أن تنظر إليه، لها الخيار ولا لا؟ المذهب ليس لها الخيار، وسبحان الله. ومن نكد، يقول المتنبي قولا صحيحا، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد. وسبحان الله، يقولون إذا اشترطت زيادة ريال واحد في المهر ولم يفي به فله الفسخ، فلها الفسخ. أفهمتم هذا؟ مهرها 1000 ريال، قالت لابد تعطين 1100 ريال، ما أعطاها إلا 1000، لها الفسخ لفوات دراهم. كيف إذا كان اشترطت أن يكون جميلا وتبين أنه من أقبح عباد الله؟ أين أشد على المرأة؟ الثاني لا شك. ولهذا القول المتعين الراجح أنها إذا اشترطت في الزوج صفة مقصودة من جمال أو طول أو سمن أو ما أشبه ذلك فإنه إذا تبين بخلافه فلا الفصل. وسبحان الله، هذا الظن، إذا شرطها جميلة فبانت قبيحة فلا الفصل، وإذا شرطت أن يكون جميلا فبان قبيحا فلا فسخ، وأين العدل؟ ولذلك الصواب المقطوع به أنها إذا شرطت صفة مقصودة في الزوج فتبين بخلافها فلا الفسق ولا فرق. نعم، بل في بل لو قلنا بأنها أحق من الزوج بالفسق، لأن الزوج يستطيع يتخلص بإيش؟ بالطلاق، لكن هذه مشكلة ما عندها طلاق. طيب، امرأة أمة تزوجها حر ثم أعتقت، قل يا سعد، ها؟ لا خيار لها. ليش؟ لأنها كافأته أو لأنه كافأها؟ كافأته، ها؟ يعني لأنها لم تعلو عليه بالكفاءة، لم تعلو عليه في الكفاءة. وهل يجوز للحر أن يتزوج أمة بالشروط؟ بارك الله فيك. الدليل قصة بريرة مع مغيث. ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان العيوب، العيوب ثلاثة أقسام: عيب في الرجال فقط، وعيب في النساء فقط، وعيب فيهم فيهم فيهم جميعا. فلننظر: من وجد زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسق. مجبوبا يعني مقطوع الذكر، كل الذكر، فلها الفسق حتى وإن لم تشترط. نعم، وإن لم تشترط، إذا لم يكن ذكر إيش الفائدة؟ أو بقي ما لا يطأ ما لم يكن ما لا يطأ به، مقطوع نصف الذكر والباقي ما يقدر يطأ به حتى لو انتشر، يعني انتصب، ما يقدر يعني لأنه صغير. لها الفسخ أو لا؟ لها الفسخ، لأنه فوت عليها شيئا مقصودا في النكاح. طيب، هذه واحد. وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة. هذا عد غير الأول، لكنه بمعنى العنة هي عدم القدرة على الوطء، يعني رجل ما يستطيع الوطء، يعني لا ينتشر ذكره. فإذا ثبت هذا فإنه يؤجل لمدة سنة. وذكر المؤلف رحمه الله طرق ثبوت ذلك الشيء، قال بإقراره، هذه واحدة، أو ببينة على إقراره، لا بدعوى المرأة. المرأة لو ادعت أنه لا يستطيع ما يقبل، لكن هو نفسه كان أقر عند جماعته وأصحابه وقال لهم إنه لا يستطيع أن يجامع لأن ذكره لا ينتشر. هذا ثبتت بإقراره، إذا أقر عند القاضي، أو ببينة على إقراره، أصحابه الذين أقر عندهم شهدوا بذلك. يقول رحمه الله: أجل سنة منذ تحاكمه، يعني إذا حاكم زوجها يؤجل سنة. هلالية لا فصلية. والسنة الهلالية تنقص عن السنة الفصلية بنحو 10 أيام، لأن هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. وإنما قلنا يؤجل سنة من أجل أن تتعاقب عليه الفصول فيتبين أن الرجل لا يستطيع الجماع في كل فصل، لأن أحيانا الفصول تؤثر على الإنسان، بعض الفصول تفتر للهمم وبعض الفصول تنشط، فيؤجل سنة. من متى؟ من النكاح ولا من التحاكم؟ من التحاكم. حاكمت أول يوم من محرم عام 1419، نؤجله إلى آخر يوم من ذي الحجة عام 1419، إن جامع فليس بعنين وإلا فهو عنين. وعلم من قول مالك رحمه الله منذ تحاكمه أنه لو رضيت به فإنه لا فسخ لها، لأن الحق لها وقد رضت بإسقاط. قال فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. طيب إن وطئ فيها ليلا أو نهارا؟ أجيبوا جماعة، نعم ليلا أو نهارا في أي وقت فإنه لا فسخ لها، لأنه ثبت أنه ليس بعني، وإلا فلا فسخ. ثم قال وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، معلوم يعني هي أقرت الآن أنه قادر على الوطئ فليس بعنين، ولكن هل يمكن أن تحدث العنة؟ الجواب نعم يمكن، إما بسبب ظاهر أو بسبب غير ظاهر. مثال السبب الظاهر أن يحصل عليه حادث في صلبه ثم يبطل تبطل قدرته على الجماع، فهذا يقع. أو غير ظاهر بأن تتضاعف قوته على الجماع شيئا فشيئا حتى تفقد. المذهب لا يرون هذا، يقول متى ثبت أنه وطئ فليس بعنين، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن العنة قد تحدث بإيش؟ بسبب ظاهر وبسبب غير ظاهر. فإذا ثبتت العنة فالمرأة تريد من الرجل ما يريد الرجل من المرأة، فهو عنين ولا الفصل. طيب ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا مع الترجم، لو قالت رضيت به عنينا هكذا فإنها لا ترجم ولا يمكن أن تطالب بعد ذلك بالجماع.